الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي، فهذا المجلس 16 من مجالس قراءة الحلية لمؤلفها الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله تعالى، بشرح شيخنا الشيخ العلامة الإمام المجدد فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ولازلنا في الفصل الثاني في كيفية الطلب والتلقي والأدب، ونبدأ بالأدب 17. قال المؤلف رحمه الله: 17 تلقي العلم عن الأشياخ. تلقي العلم عن الأشياخ. الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأنى له اتصال النسب. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: إن مما ينبغي لطالب العلم مراعاته أن يتلقى العلم من الأشياخ، لأنه يستفيد بذلك فوائد عدة. الفائدة الأولى اختصار الطريق، فبدلا من أن يذهب يقلب في بطون الكتب وينظر ما هو القول الراجح وما سبب رجحانه وما هو القول الضعيف وما سبب ضعفه، بدلا من ذلك كله يمد إليه المعلم ذلك بطريق سهل، ويعرض له خلاف أهل العلم في مسائل على قولين أو ثلاثة أو أكثر مع بيان الراجح والدليل، وهذا لا شك أنه نافع لطالب العلم. الفائدة الثانية السرعة في الإدراك، فطالب العلم إذا كان يقرأ على عالم فإنه يدرك بسرعة أكثر القراءة في الكتب، لعل هنا شخص أكثر من القراءة في الكتب، لأنه إذا قرأ في الكتب ربما تمر عليه العبارات المشكلة والغامضة فيحتاج إلى التدبر وتكرار العبارة مما يأخذ منه الوقت والجهد، وربما فهمها على وجه خطأ وعمل بها. الفائدة الثالثة الربط بين طلاب العلم والعلماء الربانيين، فيكون ارتباط بين أهل العلم من الصغر إلى الكبر، فهذه من فوائد تلقي العلم عن الأشياخ. ولكن سبق أن الواجب أن يختار الإنسان من العلماء من هو ثقة أمين قوي وعنده علم وإدراك، ليس علمه سطحية وعنده أمانة وعنده عبادة، فإن الطالب يقتدي بمعلمه. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا قلت أي القارئ فائدة في معنى المثافنة هي المجالسة، والمراد بها هنا مجالسة العلماء. وانظر لسان العرب، هذا الكلام نقلته من الحاشية للفائدة. قال المؤلف رحمه الله: وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا صحيح، وقد قيل إن من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه، هذا هو الغالب بلا شك، لكن قد يندر من الناس من يكرس جهوده تكريسا عظيما، ولا سيما إذا لم يكن عنده من يتلقى العلم عنده، فيعتمد اعتمادا كاملا على الله عز وجل ويدأب ليلا ونهارا ويحصل من العلم ما يحصل وإن لم يكن له شيخ. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف عفى الله عنه: قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته له:

وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، وكانوا فيما سبق يكتبون بلا نقص فيخطئ الإنسان. فمثلا ربما تجد كلمة بز، اشتريت بزا بصاع من تمر بدون مقايضة، إذا لم يكن فيها نقطة فتكون برا. ومعلوم أنك إذا اشتريت برا تكون برا، ومعلوم أنك إذا اشتريت برا بتمر بدون مقايضة فالبيع غير صحيح، فتختلف الأحكام باختلاف النقط. كذلك قوله الغلط بثوغان البصر، يعني يزيغ البصر فيرى الكلمة على صورة غير حقيقتها، لا سيما إذا كان الكتاب ليس جيدا. فمثلا بعض الناس إذا كتب كلمة زين ربط طرف النون بطرفها الأول فتكون كأنه زيه، فيحصل الخطأ. وكذلك قلة الخبرة بالإعراب، والإعراب له أثر في تغير المعنى، فإذا قرأ مثلا وكلم الله موسى تكليما ورآها إنسان ولا يعرف الإعراب والكلمة ليست مشكولة، والكلمة ليست مشكولة ربما يقول وكلم الله موسى تكليما، فيختلف المعنى اختلافا عظيما. وقوله فساد الموجود منه، يعني من الإعراب. وقوله وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب، كل هذا يعتري من يأخذ العلم عن الكتاب. وقوله كذلك مذهب صاحب الكتاب، ربما يكون مذهبه مذهب الاعتزال، يكون مذهبه مذهب المعتزلة أو الجهمية أو غيره وأنت لا تدري. وقوله كذلك سقم النسخ ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع، كل هذا خلل عظيم. فإدماج مواضع المقاطع بأن تكون الكلمة لابد أن تقف على أن نقف عليها، فيأتي القارئ ليقرأ الكتاب فيقرأها مع ما بعدها ويختلف المعنى. وقوله وخلط مبادئ التعليم بحيث لا يميز بعضها عن بعض، بمعنى أن الكاتب قد لا يكون مدخلا في تحرير الكتاب فيخلط هذا مع هذا والمبتدئ لا يعرف. وقوله وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة وهو لا يدري، فمثلا يأتيه كلمة في المصطلح معضل منقطع، إذا لم يكن عنده علم أشكل عليه هذا الشيء. وقوله فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. ثم نقل عن بعض العلماء أنه قال لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. وهذا كله فيما إذا كانت الكتب التي يقرأ منها ليس فيها بيان، أما إذا كان فيها بيان كالموجود الآن من المصاحف والحمد لله فهو واضح. وقوله قراءة ما لا يكتب معناه أن الإنسان يلحق كلمة غير مكتوبة ظنا منه أن المعنى لا يتم إلا بها فيقرأ ما ليس مكتوبا. انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله ولبعضهم من لم يشافه عالما بأصوله فيقنيه فيقينه في المشكلات ظنون. وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم بإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من ثوم الحكيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله، ثم ذكر المؤلف عددا من الأبيات الشعرية منها من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون، يعني إذا وردت عليه مشكلة وقال الحكم كذا وكذا يقينا فهو ظن حتى يكون عن عالم. وقول الشاعر يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، الغمر هو الصغير، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. توم الحكيم مشهور بالغباوة لكنه يدعي العلم، وقال بعض الشعراء عن حاله: قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يقول لو أنصف الدهر، هذه الكلمة غير مقبولة لكنه قول الشاعر. كنت أركب يعني أن الحمار يركب على صاحبه وليس العكس، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. هنا يقول: إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. يعني أنه يزوج بلا مهر إذا رأى شابا فقيرا ليس عنده مهر. قال: تصدقت عليك بهذه الفتاة. قال: كما أنك تتصدق. وانظر القياس العجيب بالمهر الذي يدرك به الزوجة: فتصدق علي بالزوجة بدون مهر. والنكاح بدون مهر لا يجوز، لأن الله قال في القرآن الكريم: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولهذا لو شرط على الزوج ألا مهر عليه، فللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول أنه يثبت لها مهر المثل، والقول الثاني لا يصح النكاح أصلا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: لأن الله اشترط في الحل أن يكون ذلك بمهر، فقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فإذا كان عندك بنت ووجدت فقيرا يطلب زواجه فأعطه المهر ثم يخطبها منك وتزوجه بالمهر الذي أعطيته. نكتفي بهذا القدر، وهنا قد انتهى الفصل الثاني. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.